حضرنا وياك يا حيدر نقيم النوح ونخبر صبر أيوب ما يوصل عشر محشار من صبر. حضرنا وياك يا حيدر هلا من نوح ونخبر صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من صبرك. حملت مصاب يا داح الباب حملت مصاب يا داح الباب. حضرنا وياك يا حيدر نقيم النوح ونخبرك صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من صبرك. حضر واسي واسي عليك حضر نقيم النوح ونخبرك صبر أيوب ما عشر معشار من صبرك. حملت مصاب يا داح الباب حملت مصاب رسول الله يا ابو الحملة شدد وحروب شاركت مثل هارون من موسى كنت وياه وانصرت على النصراتي رسول الله يا ابو الحملة بشدد وحروب شاركت مثل هارون من موسى كنت وياه وانصرت. ذهيل الكون ذهيل الكون وتعجب على الصبر اللي صبرته ولا مرسل قدر يحمل مرار اللي تحملته مرار اللي تحملته. يا ابو الحسنين والليلة مزجت الآه يا ابو الحسنين والليلة مزجت الآه بالحسر جفن مجروح يا حيدر تصب دموع عالزفرة. يا ابو الحسنين والليلة مزجت الآه بالحسرة جفن مجروح يا حيدر تصب دموع الزغرة. ودليلك ذاب يا داح الباب دليلك ذاب يا داح. حضرنا وياك يا حيدر حضرنا وياك يا حيدر صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من اي. حضرنا وياك يا تقيم النوح ونخبرك صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من صبرك. حملت مصاب الله يسعد قلبك يا علي حلباب حملت مصاب يا داحل. إلى الشاعر الأديب الأستاذ الله يوالي العافية إن شاء الله جابر الكاظمي. رسول الله يا ابو الحملة شدد وحروب شاركت مثل هارون من موسى كنت وياه وانصرت اي كنت وياه وانصرت. على الكاهل شلت نعشة حزين وبيدك دفنت حزين وبيدك دفنت. ذهيل الكون وتعجب على الصبر اللي صبرته ولا مرسل قدر يحمل مرار اللي تحملته. يا ابو الحسنين والليلة مزجت الآه بالحسرة جفن مجروح يا حيدر تصب دموع على من عالزهرة. يا ابو الحسنين والليلة مزجت الآه بالحسرة بجفن مجروح يا حيدر تصب دموع الزغر ودليلك ذاب دليلك ذاب يا داب حضرنا وياك يا حيدر حضرنا وياك يا حيدر وغيم النار صبر أيوب ما يوصل عشر معشار وأسوأ الزهراء حضرنا وياك يا حيدر نقيم النار خبرك صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من صبرك حملت مصاب يا داح الباب حملت مصاب صوتك صوتك ايه يا داح الباب مش وسع صدرك رعاك الله يا من صدرك سفينة نوح اجت لياكل محن طوفان وتباريها دمع مسفوح يا حيدر فارقت الزغره يا حيدر فارقت الزغره خذت منك بقايا الروح بعد ما ظل قلب عندك يشيل مخلفات بدليلك مو جرح واحد يا علي بدليلك مو جرح واحد تشد ويندم ويروح لكن هن يا علي رتك من عليك جروح فوق جروح جرح لو سال ما يضمن يا ابو الحسنين بالدمعة ولا بالآه يتجبر ضلع مكسور للبضعة الجرح لو سال ما يضمد يا ابو الحسنين بالدمعة ولا بالآه يتجبر ضلع مكسور للبضعة ضلعها انصاب يا داح الباب ضلعها انصاب يا داح حضرنا وياك يا حيدر حضرنا وياك يا حيدر صبر أيوب ما يوصل عشر معشار لا تبخل لا تبخل حضرنا وياك يا حيدر صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من صبر حملت مصاب يا داح الباب حملت مهجتك صار موعد حزين وعنك الزغرة مشت والموت قايد أخذ قلبيا من عندك مثل ما أخذ والدها مثل ما أخذ والدها الوديعة ماتت بهمها الوديعة ماتت بهمها ومرار الضليع راغدها جزت والموت حاديها وبياب النوح ترصدها هجوم القوم عالزهرة يهز الكون بمصابه يا حامل جار لا تنشد على البسمار وصوابه هجوم القوم عالزهرة يهز الكون بمصابه يا حامل جار لا تنشي على البسمار وصوابه حضرنا وياك حضرنا وياك يا حيدر صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من حضرنا وياك يا حيدر نقي من نوح صبر أيوب ما يوصل حملت مصاف يا داحل حملت مصاف هذا كملها للقصيدة يا علي يا حيدر روحك اللوعات غدا تاخذها وتردها وعلى مفرق طريق الظلم وجتك صار موعده حزين وعنك الزغرة حزين وعنك الزغرة مشت والموت قايد أخذ البيان من عندك مثل ما أخذ والدي أي مثل ما أخذ والدي الوديعة ماتت بهمها مرار الضليع ضاغدها جزت والموت حاديها وبيان النوح اي وبياب النوح ترصدها هجوم القوم عالزهرة يهز الكون بمصابه يا حامي الجار لا تنشد على البسمار وصوابه هجوم القوم عالزهرة يهز الكون بمصابه يا حامي الجار لا تنشد على البسمار وصوابه حضرنا وياك حضرنا وياك يا حيدر نقي من روح ونخبرك صبر أيوب ما يوصل هلا هلا هلا بيكم ايه حضرنا وياك يا حيدر ايه صبر ايوب ما يوصل عشر معشار من صبرك حملت مصاب يا داحي الباب حملت مصاب يا علي حزينة وموضع البسمار ختم صفحة مصايبة حزينة وموضع البسمار ختم صفحة مصايبة وهجوم القوم صوب الباب فتح أبواب لوعتها أي فتح أبواب لوعتها قضت بنتي النبي الهادي تفت الصخر حالتها لكن يا علي من دونك لكن يا علي دونك وصي الزهر قالتها أي وصي الزهر قالتها بهداوت لي تدفنها لو ان حضريت منيتها ومعاني الغضب عالاجلاف ظهرت من وصيتها فنتها بليل والوادي سحاب النوم يحجبها عجيب شلون للبضعة ترى الأموات غير يا علي فنتها بليل والوادم سحاب النوم يحجبها عجيب شلون للبضعة ترى الأموات غيبها بدرها غاب يا داحي الباب بدرها غاب يا داحي احضرنا حضرنا صبر أيوب ما يوصل عشر معشار نشمي نشمي حضرنا وياك صبر أيوب ما يوصل عشر معشار حمل تمصار باب حمل تمصار دفنت بضعة رسول الله ورجعت لدارك بعذره وصلت للباب وعيونك غدت للحايط تنظر اي غدت للحايط تنظر دفنت بضعة رسول الله دفنت بضعة رسول الله ورجعت لدارك بعذره وصلت للباب وعيونك غدت للحايط تنظر ذكرت يومي هجموا القوم وعسرة والزغرة وذكرت الباب والبسمار وضلعها الطاهر وكسر غدت تتهامل دموعك غدت تتهامل دموعك تجر حسرة أثر حسرة وقلبك مثل نار الباب غدت جمرات مستعر وقلبك مثل نار الباب غدت جمرات مستعرة تصد للباب وعيونك مدامع ضيم تجريها إلك جمرات ما يقدر مسيل العين يطفيها تصد للباب وعيونك مدامع ضيم تجريها إلك جمرات ما يقدر مسيل العين يطفيها بدمع سجاد يا داح الباب دمع سجاد يا داح احضرنا احضر بارك الله فيك حضرنا وياك يا حي تغيب النوح والخضر صبر أيوم ما يوم عشر نحشار من صبر حمل تمصار يا حاح حمل تمصار يا علي يا علي طغى عليك حزن لكن دليلك بالصبر ينضح وجمرات الرزايا عليك غدت من كيل كتر تلفح عجيب شلون لك ينبض قلب النايب مجرح والاعجب نشوف الليل حزين ودمعته تسفح حزين ودمعته تسفح عجيب شلون يا كرار المصيبة بمهجتك تمرح والأعجب أسير الضيم والهم والحزن تصبح أي والهم والحزن تصبح يا بحر الزود يا حيدر ترج في الموت صولاتك حزين تبات يا وصفة تسيل دموم عبراتك يا بحر الزود يا حيدر ترج في الموت صلاتك حزين تبات يا وصفة تسيل دموم عبراتك اش يفيد عتاب يا داح الباب اش يفيد هلا هلا هلا احشي يا داحل حضرنا وياك يا حيدر حضرنا وياك يا حيدر نقيم النوح ونخبرك صبر ايوب ما يوصل عشر معشار نشمي حضرنا وياك Hey, الهمل تمصاب يا داح الباب حمل تمصاب اي غضب يا المات هاب الموت يا علي يا علي غضب يا المات هاب الموت تدوس الخوف بجدامك اسد تتعمد الكلفة يهز الكون صمصامك يهز الكون صمصامك شعلامك يا علي اللي انا شعلامك يا علي اللي انا غريج بموجة علامك واشوفك شابك العشرة من همومك على هامك من همومك على هامك مصيبة بعين بارينة مصيبة بعين بارينة احتسبها بذمة ايامك لو ان منك جرت عبرك تهيج ساكن ايتامك تهيج ساكن ايتامك إلك أيتام ما تقدر تشوف دموع بعيونك يا حامل جار أيتامك كهف بالضيم يردونك إلك أيتام ما تقدر تشوف دموع بعيونك يا حامل جار أيتامك كهف بالضيم يردونك حسب تحساب يا داح البحر يا علي يا علي يلزم يديك حسب تحساب يا داح حضرنا وياك يا حجر حضرنا وياك يا حجر من دوح صبر أيوب ما يوصل عشر معشار من صبري حضرنا يهز الكون صمصامك يهز الكون صمصامك شعلامك يا علي اللي انا شعلامك يا علي اللي انا غريج بموجة علامك واشوفك شابك العشرة من همومك على هامك من همومك على هامك مصيبة بعين بارينة احتسبها بذمة ايامك لو ان منك جرت عبرك تهيج ساكن ايتامك اي تهيج ساكن ايتامك لك ايتام ما تقدر تشوف دموع بعيونك يا حامل جار ايتامك كهف بالضيم يردونك لك ايتام ما تقدر تشوف دموع بعيونك يا حامل جار ايتامك كهف بالضيم يردونك مش حسب تحساب يا داح ايش حسبت حضرنا وياك يا حيدر حضرنا وياك يا حيدر نخيم النوح والخبر صبر ايوب ما يوصل عشر محشار ينصر ايه حضرنا ويا يا علي يا علي الزم يديك من نوح والخبر صبر ايوب ما يوصل آه. حملت مصاب.